عندنا هنا في احد المساجد خطيب جمعة يلقي دروس قبل خطبة الجمعة، وفي احدى الجمعة تحدث وقال ان اسبال السراويل والثياب جائز ولا شيء فيه، وانما التقصير او الرفع فوق الكعبين او الى نصف الساقين هذه بدعة، فبماذا تنصحون هذا الخطيب مأجورين جزاكم الله خيرا؟ هذا الخطيب نزح ما قلت عنه قد اخطأ ذلك، هذا هو الله ورزقه العلم النافع والإيمان والمسلمين، والصواب ان الإسبال لا يجوز ما تحت الكعبين في حق الرجال، لا في السراويل ولا في القنص ولا في البست ولا في الإزار في حق الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري: ما أكثر من الكعبين من الإزار فهو في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدعوهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسلم إزارة، والممنون فيما أعطى، ويلفق سرعته بالحديث الكاذب. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذان الحديثان نص في تحريم الإسبال، وأنه من الكبائر. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك، وإذا كان الإسبال من أجل كبر صار أكبر وأعرف الإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إلى يوم القيامة. فإذا جره بطرا وخيلا صار الإثم أكبر. وأما رأس الثوب فوق الكعب وإلى نفس الساق هذا في السنة، كما جاء في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق الرجل. أما المرأة فالسنة لها الإسبال حتى تغطي قدميها، إلا أن يكون عليها جوربان أو نجاس فلا بأس، وإن فالسنة لها أن تخفي ثيابها حتى تستر قدميها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.